بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، هذه سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 55/1. أول سؤال ونسأله، ما هو علاج الخبز؟ ما حكم دخول الجماعة؟ وما تنصحنا إذا كان الجامعة منفصل فيها الشباب الذاتي وكان التدريس فيها إذا ما كان في شيء من التدريس مخالف للشريعة ليس مفروضا على الطالب فرضا، فيجوز الدخول إليها والدراسة فيها لأنه بلا شك فيها فوائد يستفيدها. لا تتيسر له في قرية، أما إذا كان التدريس مختلطا فحين ذاك كما قال عليه السلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ألا وإما يوشك أن يقع فيه ويبتعد عن هذا المجتمع خشية الإسلام. سئل شيخ الإسلام عن رجل الأخير ينتظر الجماعة الثانية، فأجاب رحمه الله إذا تأكد من قيام جماعة ثانية فلينتظر ليصلي معها. فهل يفهم من هذا من ذلك أن شيخ الإسلام يقول بجواز الجماعة الثانية في المسجد، وهل يصح قوله؟ لا شك انه يفهم جواب الراي هذا ما نراه صوابا، عمليه جرى عليها الى ما شاء الله من قرون. مع ذلك فتجويز الجماعه الثانيه واللاتي بعدها يعود من الناحيه العمليه بالنقد على تشكيل الجماعه الاولى. كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها، وهذا أمر مشاهد. أما الأدلة التي توحي إلينا لأن هذه الجماعة الثانية فضلا عن ما وراءها لا تشرع، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمنت أن أمر رجلا فيصدم الناس، ثم أمر رجالا فيخطب الحطبة، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع جماعة فأحرق عليه بيوتهم. والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهد، يعني صلاة العشاء. فهذا الحديث يحيرنا لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى، لأنها لو كانت موجودة لم تكن حجته عليه السلام قائمة على أولئك المتحرجين عن صلاة الجماعة خلفه عليه السلام، لأنهم سيقولون نحن نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة أو غيرها. لكن الحديث يشعرنا شعارا قويا جدا أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا جماعة واحدة، وبذلك تقوم الحجة على المتكلفين عنها. يضاف إلى هذا الحديث الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد عن المتخلفين عن صلاة الجماعة، منها حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وهو حديث طويل يقول فيه أنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجماعة أنه منافق معلوم النفاق، فلا يشك واحد أبدا لأن هذا الحديث وذاك محمول عن جماعة الأولى، وحينئذ لا تفيد الجماعة الثانية ولا تحقق الغرض المنشود من هذا الوعيد الشديد من الرسول عليه السلام بالنسبة للمتخلفين عن صلاة الجماعة. كذلك مثلا الحديث الذي يأمر المصلي بأن ينطلق إلى المسجد حينما يسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، كما تعلمون فيما أعتقد لما جاءه عمر ابن أم مكتوم يسأله هل له رخصة في أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وجابه في الأمر بأنه له ذلك حينما عرف أنه أعمى وأنه في طريق الأشجار والأحجار إلى آخر ما ذكر من الأعذار في الحديث. لكن الرسول عليه السلام وكأنه أوحي إليه بوحي جديد قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان هذا الضرير ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته لم يعذر بعدم استجابة للمؤذن حين يقول حي على الصلاة، قال يعذر المتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء وأصحاء، لا شك أنهم لا يعذرون. فإذا قيل بكذلك الجماعة الثانية معنى ذلك أننا فتحنا لهم بابا وعذرا ليتداركوا ما فاتهم من التخلف عن صلاة الجماعة. ثم في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله مخالفة أخرى في زعمي، وهي أن هناك حديثا في سنن أبي داود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل، فإنه عليه السلام قال فيها اسمعوا ما يسمع الإمام، لأن قبل تحكيم هذا الحكم في الإسلام كان من المشروع في السنة أنه حين يدخل داخل المسجد ويقف في الصف يسأل من كان في الصف يصلي أي ركعة هذه، يقول مثلا هذه ركعة للثانية، أو يصلي ركعة الفائتة لوحده ثم ينضم إلى الإمام ويسلم معه. ثم نسج هذا الحكم بنصوص كثيرة، منها قوله تعالى وقوموا لله قانتين فلا يجوز من كان يصلي أن يتكلم. وهذا الحكم نسخ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد وجد الرسول عليه السلام في الصلاة فدخل في الصلاة وما سأل كما كان يسأل من قبله. لما سلم عليه السلام وعرف ما فعل معاذ قال لهم اصنعوا ما يصنع الإمام، فإذا كان الإمام راكعا فتركعون، إذا كان ساجدون فسجدون. وهذا جاء بيانه في الحديث المعروف الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم مسلمين طول عقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أدرك المسبوق الإمامة في التشهد عليه بناء على الحديث وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فعليه أن يقتدي بالإمام ولا يتأخر عنه. هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة، أما وهي غير مشروعة بما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى، فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق داخل المسجد والإمام جالس في التشهد أن ينتظر وأن لا يفعل وأن لا ينضم إلى الإمام، لأن هذه فيها مخالفة صريحة عن الإمام. ثم مما يشعرنا بأن الجماعة الثانية وما بعد لا تشرع في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد أوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء بالإمام الراتب لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى. ونحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وفيها ما صح وما لم يصح، ومع ذلك فكلها وجميعها تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد، مع أنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب صلاة الخوف بيتطلب شيء من التيسير على الناس، بينما نلاحظ بأن صلاة الخوف كان يصليها الرسول عليه السلام في صور، منها أنه إذا كان خارج المدينة يصلي بالناس ركعتين قصرا ويصلي الناس خلفه جماعتين على التتابع، كل جماعة تصلي خلفه ركعة. فالرسول عليه السلام كان يقوم تجاه العدو فيصلي خلفه صف من الناس ويبقى الصف الآخر حارسا، فإذا صلى الركعة الأولى جلس الذين صلوا خلفه هذه الركعة وسلموا، ثم انصرفوا وبقي الرسول عليه السلام قائما في الركعة الثانية حتى تعود الجماعة التي كانت في انحراسة فتقتدي به عليه السلام، فيكون فيسلم بهم فيكون له ركعتان ولكل من الجماعتين ركعة ركعة. أحيانا كان يصفون جميعا إذا كان العدو في القبلة بحيث يراه الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك في حرص شديد على الحراسة، فإذا ركع الرسول عليه السلام وسجد ركع معه الصف الأول وسجد وبقي الصف الثاني قائما يحرسه، فإذا قام الرسول عليه السلام من الركعة الثانية ركع هؤلاء وسجدوا ثم قاموا واشتركوا مع الرسول عليه السلام في الركعة الثانية وسلم بهم جميعا. فنحن منقول بالتعبير الشامي شو هاللبكه هذه؟ مشان ايش التضييقات والتجديد؟ خلي يصلي الرسول عليه السلام مع جماعة وينصرف، ويأمر أبو بكر أو غيره يصلي بالجماعة الثانية وهكذا، وما يكون في هذا التدقيق وهذا التجديد في المحافظة على وحدة الإمام. هذا في صلاة الخوف، في صلاة الخاف الحرب، فكيف نحن نفرق جماعة الأولى إلى جماعات وجماعات، ونرى بعض الجماعات تصلي صلاة العصر وأذان المغرب يؤذن. هكذا كان عندنا في المسجد الأكبر في دمشق وهو المعروف المسجد الأموي أو مسجد بني أمية، وهذا ينبغي أن يذكرنا بالحديث المعروف وأن نفهمه فهما جيدا، ألا وهو قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي الرواية الأخرى بسبع وعشرين. الذين يذهبون إلى شرعية الجماعة الثانية هم في الحقيقة يستدلون ببعض الأدلة من هذا الحديث، فهم يفهمون الجماعة هنا ال هو لل ليس للعهد عندهم، وإنما للاستغراق والشمول، كأنهم يفهمون الحديث صلاة الجماعة أي صلاة كل جماعة سواء كانت الأولى أو الثانية أو العاشرة، فهي تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. لكن الصواب أن ال هنا الجماعة هي للعهد وليس للاستغراق والشمول. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن تفسر النصوص والأقوال النبوية بالتطبيق النبوي. فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة كانت تقع في مسجده عليه السلام وهو يقرها ويشاهدها ولا ينكرها، حينئذ حق لأولئك الناس أن يفهموا أل هنا في الجماعة للاستغراق والشمول، بحيث تشمل كل جماعة سواء كانت الأولى أو الأخرى. لكن ما دامنا نقطع بأنه عليه السلام لم تقم في مسجده إلا جماعة واحدة من الأدلة التي ذكرناها آنفا، وهناك أدلة أخرى تؤكد الأدلة الأولى، منها مثلا ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الأم، وهو كتاب قيم جدا يتعرض لهذه المسألة، فيقول بلسان عربي مبين: إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى. وإذا صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. هنا شاهد. ثم يقول في الصفحة الأخرى: وأن قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فأصحاب الرسول لابد فاتتهم الجماعة، لأنه إنسان له أعذاره، فما كانوا يعقدون جماعة ثانية، وإنما كل فرد يصلي لوحده. هذا نص الإمام الشافعي في الأم. وما حكاه عن الصحابة تعليقا بغير سند قد أسنده الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري بأن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع جماعة صلوا فرادى. ويؤكد هذا المعنى أنه لو قيل بشرعية الجماعة الثانية وأن لها تلك الفضيلة التي للجماعة الأولى، لعادة الجماعة الثانية أفضل من الأولى. وكيف ذلك؟ روى الإمام النسائي في سننه بسند قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. فإذا صلى هذا جماعة تاني وكتبت له الجمعه الاولى قالوا ثوابين يعني، وهذا لا يقول به عاقل. واخيرا نقول كما المحنا في اول كلامنا في هذه المساله اننا نعرف عمليا انا شخصيا وغيري انه اذا ما استقر في ذهن المسلم ان هناك جماعه ثانيه مشروعه فذلك يدفعه دفعا الى ان لا يتحمس للجماعه الاولى. واسال به خبيره، لانني كنت اجلس في دكاني وانا معروف انني نشات ساعتي المهنه وكان المسجد بجانبي، فكنت اسمع الاذان والساعه بيدي اركب برغي اركب عقرب او اي شيء، فاقولها لركب هذا البرغي لركب هذا العقرب ولا ولا ولا ولا بعدين العقل بيحدث نفسي طيب بركي مطت معك التصليحة هذه، ورحت للمسجد ووجدت الجماعة انتهيت. ترجع نفسي بتقول عقلي ايش وين خان بتلاقي ثاني، لأنه كان في نفسي قبل أن ربي يبصرني بسنة نبي أنه في جماعة ثانية، وهذا هو المقرر في بطون كتب المذاهب تقريبا. فتعود المناقشة بين العقل والنفس، طيب بتروح المسجد ربما لا تجد إماما، طيب أنت ما عجبك نفسك، أنت طالب علم أنت بتصلي بالناس إماما وهكذا. فكثيرا ما فاتتني الصلاة بهذه التعللات وهذه المناقشات، لكن لما قام في نفسي أنه لا جماعة ثانية فنادر جدا جدا جدا أن تفوتني هذه الجماعة، وإذا فاتتني صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر راحت الجماعة الأولى. وهذا مشاهد في صلاة الجمعة مثلا، صلاة الجمعة لماذا يغص المسجد بالمصلين حتى لا يتسع بهم؟ لا شك هناك سببان، لكن أحدهما ما نحن فيه. السبب الآخر أن الناس الذين لا يصلون صلاة الخمس يصلون صلاة الجمعة، هذا معروف. لكن أيضا من جملة الأسباب أن الذين يحرصون على الصلوات الخمس مع الجماعة وعلى صلاة الجمعة قام في أنفسهم أنه يجوز تكرار صلاة الجماعة لكن لا يجوز تكرار صلاة الجمعة، من أجل ذلك يغص المسجد بالمصلين يوم الجمعة، لأنه قام في أنفسهم أن لا تكرار لهذه الجماعة. وإذا عرفنا هذه الحقيقة التي يشهد بها الواقع ورجعنا إلى حديث آخر يشبه حديث أبي هريرة الأول، لقد هممت أن أمر رجلا إلى آخره، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه نحو هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة صلاة الجمعة ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. انتهى حديث ابن مسعود إلى هنا خلاف لحديث أبي هريرة. فنحن نجد هنا أن الوعيد ينصب على الجماعتين، جماعة الصلاة الخمس وجماعة الجمعة، فكما لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة كذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة. فنحن في النهاية، وهذا يعني آخر جواب عن ذاك السؤال، في النهاية الذي يحرص على أداء صلاة الجماعة مع الجماعة الأولى ففي النتيجة العملية نادرا أن تفوته، وهذا كما وقع معي وغيري. فإذا فاتته كتب له أجره لأنه كان نبيا صلاة الجماعة، فإما أن يكون هكذا أن يكون غير مبالي بصلاة الجماعة وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة ولو في آخر الوقت وحده، فهذا ما له ولهذه الفضيلة، ليس له هذه الفضيلة ولا يمكنه أن يدركها ولو صلى عديدة من الجماعات. هذا آخر الجواب. نعم. يذكر المبارك فوري في كتاب له اسمه إبكار المنن في معرض رده على النيموي، يقول هناك زيادة لهذا الأثر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك خوفا من السلطان أو الفتنة، فما كانوا يصلون جماعة يعني لكي يظهر أمرهم، وإنما كانوا يصلون فرادا. ما أدري يعني ماذا صحيح. على كل حال هذه زيادة أنا لا علم لي بها، وكأنها مرت بي مرة سريعة، لكن أين إسنادها؟ هذا أولا. ثانيا هذه حجة لنا، ليه؟ هذا يذكرنا بالحديث المعروف في صحيح مسلم: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، في رواية يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. ففي هذا الحديث حرص الرسول عليه السلام الشديد على عدم مخارقة الجماعة، ولو كانت هذه الجماعة جماعة أمراء ظلمي يميتون الصلاة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيقول لهم صلوا أنتم الصلاة طبعا لوحدكم ثم صلوها مع الجماعة فتكون قد جمعتم بين فضيلتين: الفضيلة الأولى أداء الصلاة في وقتها الأول، والفضيلة الأخرى فضيلة صلاة الجماعة. فحب أن هؤلاء كانوا يفعلون كذلك فهم يحققون هدفا شرعيا. أحيانا لا شك أن الجماعة الأولى تعتبر الجماعة الأولى في هذا السؤال تعتبر اعتداء على الإمام الراتب، وهذا مثار خلاف ونزاع بين هذه الجماعة وبين الإمام والذين سيصلون خلفه. ولذلك ففي الوقت الذي أنا لا أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسها وتوجب إقامة جماعة غير الجماعة الراتبة، على الرغم من أني لا أتصور مثل هذه الضرورة، أنا أرى إن وجدت أن الذين يريدون أن يصلوا أن يستأذنوا الإمام، أن يأخذوا إذن الإمام. لكن لنقف قليلا، ما هي الضرورة التي أنت ذكرتها في سؤالك؟ والصلاة التي تقام في المسجد وبعد الأذان بطبيعة الحال، لماذا لا يتفق مع الإمام في مثل هذا الوقت يستعجل في أداء الصلاة مشان الطلاب يدركون المحاضرة ولا تفوتهم؟ يعني أولا كما قال عليه السلام في غير هذا المجال: ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء، فممكن هذه قضية أن تعالج بصورة أو بأخرى. ثانيا المحاضرة التي سترقى لا نستطيع نحن أن نتصورها فرض عين على المسلم، يجب عليه أن يحضرها، وبخاصة أنه قد يفوت على نفسه محاضرات للإطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات، بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث لتقوى المتن به وإن كان إسناده ضعيفا. لهذا وذاك ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم، لا أقول الشباب، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لأهمية الحديث في الفقه، وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية، وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان الآخران الإجماع والقياس، الدليلان الكتاب والسنة، فيعلمون أن أي فقه لم يكن قائما على الكتاب والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين رفع إصبعه مشيرا إلى القبلة، ما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث أخي في تعبير المحدثين شاذ لا يصح، وهذه في الواقع من مشاكل المحدثين من طلاب علم الحديث في هذا الزمان. من أدق العلوم في المصطلح كما يقولون هو معرفة علم الحديث، لأن الإنسان الذي تمكن بعض الشيء من مصطلح الحديث فباستطاعته أنه إذا درس إسناد حديث أن يحكم عليه بالصحة وبالضعف، لكن فهو قائم على نظره إلى خصوص هذا الإسناد في هذا الحديث. لكن لو أنه كان واسع الاطلاع على كتب السنة وعلى طرق الأحاديث فجمع طرق هذا الحديث أو ذاك، نحن كلامنا الآن عام، لربما كشفت له هذه الطرق عن علة في هذا السند فيعود عن حكمه السابق الذي هو الصحة إلى التضعيف الذي هو الشذوذ في أحسن أحواله. كذلك حين يحكم على إسناد حديث بالضعف وذلك بطبيعة الحال يستلزم الحكم على الحديث بنفس الضعف، لكنه لو كان واسع الانطلاق على الشواهد والمتابعات والطرق لربما وجد في تلك الطرق ما يقوي ذاك الإسناد الذي فيه الضعف. وهذا الذي حمل بعض المحدثين إلى أن يتساءلوا في مصطلحهم إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف، فهل يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف أم يقول هذا حديث إسناده ضعيف؟ قالوا قولين، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لكنهم قيدوا الجواز بالنسبة لمن كان واسع الاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث لتقوى المتن به وإن كان إسناده ضعيفا. لهذا وذاك ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين المنتبهين اليوم من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم، لا أقول الشباب، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لأهمية الحديث في الفقه، وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية، وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما الدليلان الآخران الإجماع والقياس، الدليلان كتاب السنة، فيعلمون أن أي فقه لم يكن قائما على الكتاب والسنة فلا يكون له قيام وثبات. فبعض هؤلاء الناشئين من الشيوخ والذين انتبهوا لضرورة علم الحديث أخذوا على تأخر في العمر يشتغلون بعلم الحديث، لكن ما عندهم هالدراسة البعيدة المدى والدخول في بطون كتب الحديث، وبخاصة ما كان منها مطبوعا مخطوطا فضلا عما كان منها يعني من المطبوعات التي لم تشتهر بين الناس. فالمهم وقف واقفا على إسناد هذا الحديث في إشارة بالإصبع بين السجدتين في مسند الإمام أحمد، فرجع إلى كتب الرجال فوجد السند كلهم ثقات، ما في إشكال إطلاقا. وهذه الدراسة تفرض على مثله يقينا أن يحكم بأن هذا السند صحيح، لكن يفوته شيء، لأنه هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة للناشئ في هذا العلم سواء كان شابا أو شيخا، يفوته شيء وهو تمام الحديث الصحيح، تمام تعريف الحديث الصحيح في المصطلح، ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى، قالوا ولم يشذ ولم يعل، وقالوا في بحث العلال أن هذا العلم من أدق علوم الحديث، لأنه هذا العلم في نقدي وفهمي لعلم الحديث هو الذي أقعد علماء المسلمين في هذه القرون الطويلة عن الاشتغال بالحديث. لماذا لم نجد هذا الاشتغال بهذا العلم كما اشتغلوا بالتفسير وبالفقه وبالنحو وبالصرط إلى آخره؟ لأنه يحتاج جهود جبارة جدا. فهو حكم على الإسناد بالصحة لأنه رجال الفيقات ما في تدليس ما في انقطاع، لكن في شذوذ. وهنا يظهر شيء، هذا الشذوذ كان بالإمكان أن يكتشفه ولو من نفس الكتاب الذي روى هذا الشاذ، بدون بقى ما يتعمق في دراسة الكتب الأخرى وبخاصة ما كان منها مخطوطة، لا، نفس كتاب مسند الإمام أحمد لهذا الحديث عن وائل بن حجر عدة روايات بعدة أسانيد، تنتهي هذه الأسانيد كلها إلى عاصب بن كليب عن أبيه عن وائل، ثم تتفرع الطرق من دون عاصم. فلو أن هذا الذي صح هذا الحديث ونشر العمل به بين الناس رجع إلى طرق هذا الحديث عن عاصم في نفس مسند أحمد لوجد هذه الروايات كلها تتفق على ذكر التحريك في التشهد، كما معروف في كل أحاديث عن غير وائل. كما هو الشأن في الأحاديث الأخرى التي تروي تحريك الأصبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وعبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، كل هذه الأحاديث تذكر التحريك في التشهد. فلو أن هذا الباحث أو هذا المصاحي لهذا الإسناد ولهذا الحديث رجع إلى هذه الطرق المروية عن عاصم لوجد كلها اتفقت على ذكر التحريك في التشهد وليس بين السجدتين، ثم لوجد أن أحد رواة هذا الحديث الشاذ أخطأ مرتين، أخطأ حينما ذكر التحريك بين السجدتين ولم يذكر التحريك في التشهد، فإذا هو انقلب عليه الحديث، ونستطيع أن نحشر هذا في كمثال في الحديث المقلوب، لأنه بدل ما يذكر التحريك في التشهد ذكره بين السجدتين، بينما لو كان ذكر التحريك في الموضعين في التشهد حيث وافق الثقات وما بين السجدتين حيث خالف الثقات لكان هنا أن يقال زيادة الثقة هنا غير مقبولة لأنه ثقة خالف فيه الثقات، أما هو غير بدل في التشهد لم يذكر وبين السجدتين ذكر فكأنه انقلب عليه الأمر فذكر ما لا ينبغي أن يذكر ولم يذكر ما ينبغي أن يذكر. بهذا ينتهي الجواب. هذا كنت ذكرت أنا في سلسلة حديث صحيحة ثم توقفت عنه ولسه ما يعني تبين لي جواب قاطع في الموضوع. السلام. يقول بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصاحبها التسليم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما، لقوله سبحانه وليس الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما، ما مدى صحة هذا القول؟ هذا صحيح بالنسبة للصلاة، هذا القول صحيح بالنسبة للصلاة لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، يعني قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي إلى آخره، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. من جلس في التشهد فبدهي جدا أنه لا بد من أن يقرأ التشهد وأن يصلي على الرسول عليه السلام بالصلوات الإبراهيمية، أما خارج التشهد فليس من الضروري الجمع بين الأمرين، لأننا نعلم أن الصلاة التي أمرنا بها في الصلاة لم نؤمر بها خارج الصلاة، فأنا مثلا إذا حدثتكم كما وقع آنفا ببضعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك من عالم بل من عاقل يقول أنه بس تسمع قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقعدوا تقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، الصلوات الإبراهيمية المعروفة بالصلاة، لكن حسبك أن تأتي بأقصر وأقصر تصير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما يليق بالصلاة أو ما يجب في الصلاة لا يجب خارج الصلاة. ومن هنا يخطئ كثير من العلماء فضلا عن غيرهم حينما ينقلون أحكاما ربطت بالصلاة بأمور هي أجزاء من الصلاة لكن ليست صلاة، فيفرضون على هذه الأجزاء ما فرضوا على الصلاة. مثلا الطهارة، يشترطون الطهارة لسجدة التلاوة، يشترطون لهذه السجدة بعضهم وليس كلهم التكبير والتشهد. لهذا الحكم خطأ، لأن سجدة التلاوة صحيح أنها جزء من الصلاة لكن ليست هي الصلاة، فلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. كذلك نقول الصلاة الإبراهيمية هذه خاصة في الصلاة كالتشهد تماما، فصلوا عليه وسلموا تسليما بهذه الصيغتين المحفوظتين عنه عليه السلام، فهما خاصتان بالصلاة المفروضة أو النافلة. أما خارج الصلاة فإذا قلت صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه أو قلت عليه السلام فقد قمت بما يجب عليك وأنجيت نفسك من أن تستحق وصف البخيل الذي وصف الرسول عليه السلام به من لم يصلي عليه عند ذكره. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولذلك ما وجدنا في كل كتب علماء المسلمين القديمة منها والحديثة أن المؤلف إن كان البخاري أو مسلم أو غيرهم ممن هم أعرف الناس بسنة الرسول عليه السلام أنه إذا ذكروا الرسول في مناسبة ما، وما أكثر هذه المناسبات، وقفوا عندها وجمعوا بين التشهد وبين إيش صلاة إبراهيمية، أو حتى قالوا صلى الله عليه وسلم، حتى بهذه العبارة الموجزة ما التزموها. ومن الأشياء التي نلاحظها على الكتب القديمة دون الحديثة أننا نجد في الكتب القديمة مخطوطة قال رسول الله صلى الله عليه حاف بدون وسلم، وهذا يعني تطبيق منهم عملي للأمر الجائز في الشرع. فإذا السلام هذا ليس بالأمر اللازم، لكن إذا فعله المسلم بعبارة مختصرة كما هو المعهود اليوم صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى بما ينبغي. الله صراط المستقيم شيخ الإسلام يذكر إن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العربي أفضل من جنس العجم، وقال ليس فضل العرب ثم قريش ثم هاشم بمجرد كون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم فضل، فكيف نوفق بين قوله هذا وبين قول الله عز وجل يا أيها إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. هذا سؤال غريب. أنت بتظن أنه ابن تيمية لما قال ما قال خالف الآية والحديث؟ لا، هو ما قال بالآية والحديث. نعم. ويذكر أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، فأنا لا تعيد علي ما قلته. لا تقول، لا تعيد علي. أنا بريد صحيح سؤالك. سؤالك خطأ. ويوحي بينه وبين تيمية بهذا القول خالف الآية والحديث، وهذا بالنسبة لي من رابع المستحيلات كما يقال. الحقيقة القضية هذه تحتاج إلى علم بالبشر، تاريخ البشر من جهة، وإلى علم بالشريعة على الوجه الصحيح من جهة أخرى. الآن خلينا نبحث في الجانب الأول. هل تظن الآن أنت أن الشعب الزنجي الأفريقي في وعيه وفهمه مثل الشعب الأوروبي؟ ها؟ ما تخاف؟ لا يا ابو آه. كلها صريحة، وأنت خايف لأنه قائم في ذهنك أنه كلام ابن تيمية بفضل العرب عند الله، وهنا يكمن الخطأ. مش هذا هو المقصود، ولذلك على التعبير السوري عندنا أنا ضربت علاوية، جبتها بين الزنوج بين أوروبيين كفار، حتى ما تخاف تقول أدون أفضل من أدون، كلهم مثل ما قال ذاك التركي هبسي بابر، كلهم يعني وثنيون مشركون إلى آخره. لكن من حيث الوعي الاجتماعي والعلمي والمدني اللي بيسموه اليوم الثقافة المدنية هذه، ألا تفضل الشعب الأوروبي على الشعب الزنجي الأفريقي؟ خاصة إذا ما تعمقت معي في الفكر إلى مجاهيل أفريقيا، ما تفضل هؤلاء على هؤلاء من أين حيثية هي؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. الآن شعوب الأرض بالعشرات إن لم نقل بالمئات، فهل تتصور أنت أنه ما في تفاضل فطري خلقي لا يملكونه؟ إن كان ما فيهم يمدح فلا يمدحون به، وإن كان ما فيهم يقدح فلا يقدحون به. ألا تشعر معي أن هذه الشعوب تتفاوت تماما في هذه القضايا؟ نعم. طيب إذا عرفت هذا، فالآن نقول زنجي أسلم وأوروبي كفر، من الذي يتقرب إلى الله؟ مش الأوروبي طبعا، وإن كان هو الشعب اللي ممكن يقال من الحيثية، مش على التعبير اليهودي شعب الله المختار، لا، لكن من حيث إيش فطرته وطبيعته وتمرسوا على الحياة والابتكار والاختراع وإلى آخره، لا شك أن هذا الأوروبي المشرك الكافر من الناحية اللي تحدثنا عنها آنفا وهي لا تقربه لله زلفى، هو خير من هذا الزنجي، لكن هذا الزنجي بيسوى أوروبا كلها على شركها وضلالها. واضح هذا الشيء؟ لما بقى ابن تيمية بيجي بيتعرض للعرب كشعب أو كأمة، وبفضله على سائر الشعوب الأخرى، مش بفضله عند الله عز وجل، وإنما كما فضلت أنا وبلا تشويه الأوروبيين على الزنوج من الحيثية هي. لكن لما بتسأله ابن تيمية أبو لهب مثلا، هو أفضل باعتباره عربي قرشي ولا سلمان الفارسي؟ بيقول لك يخس، شو جاب هذا أن يذكر ما هذا؟ سلمان الفارسي في بعض الأحاديث ضعيفة، منا أهل البيت نقول ضعيف حتى تعلموا أنه ضعيف، لكن هذه منقبة على كل حال، لا سيما وهم يقولون أنهم يتساهلون في رواية الأحاديث في المناقب والفضائل إلى آخره. إذن كلام ابن تيمية يا أخي لا تناقض فيه أبدا، هو يتكلم عن الشعب العربي، وهذه بدنا نحن نعالج الآمنة الشرعية. لما اختار الله عز وجل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من أمة العرب وبلسان عربي مبين. هذا الاختيار لم يكن عبثا، ما اختار شعب اليهود، ما اختار كما قلنا الزنوج، ما اختار ولا وقع اختيار إذا صار التعبير على العرب إلا لأن الله عز وجل كما جاء في القرآن: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فهو يعلم ماذا خلق، فهو يعلم سبحانه وتعالى أن العرب على ما كانوا عليه من ضلال في جاهليتهم، فهم أليق لتحمل الدعوة ولفهمها ولنقلها للشعوب الأخرى التي كانت هي بمثابة المثال السابق أوروبا والزنوج. فالعرب بالنسبة لكسرى وقيصر هن زنوج، لكن الزنوج دون صاروا هم السادس بسبب إيش؟ هذا الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه السلام وبلسان عربي مبين. إذن بإيجاز الآن نقول، وقد وضع الأمر إن شاء الله، أنه بيتكلم عن العرب من الناحية الطبيعية الخلقية الخلقية، أنت تتكلم من الناحية الشرعية، فما في تنافي بين الأمرين. كما قلنا آنفا أن أبو لهب عربي لكن ما فاده شيء. تذكر بيتين شعر رفع الإسلام سلمان فارس وحط مدري إيش، بيتين شعر كنت حافظه من 30-40 سنة، ضرب فيه المثال هذا المسلم أنه شوف هذا أبو لهب كونه عربي، لكن سلمان الفارسي الله رفعه لأنه آمن بالله ورسوله. فإذا بإيجاز ابن تيمية حاشاه أن يخفى عليه الآية والحديث، لأنه الحديث والآية يعالجان حكما شرعيا. فليس عربي يصلي مثلا ركعتين كالأعجمي الذي يصلي ركعتين تماما ما في فرق بينهما، هذا بيكون مقرب إلى الله أكثر من ذاك. لماذا؟ يكون عربي. لا، ابن تيمية لا يعني هذا المعنى إطلاقا، وإنما هو يعالج كأمر واقع العرب ما دام أن الله عز وجل اختارهم لأن تنزل هذه الدعوة بلغتهم وفي هذا الشعب نفسه، فهم لا شك يعني كانوا في أخلاق وفي طبائع. حقيقة لو الإنسان درس الآن أوروبا ودرس أوضاع هؤلاء، هل كانوا يعيشون على لقيمات من التمر وسافروا من، نحن اليوم نسافر بالسيارة والطيارة ونقول كيف سافر هؤلاء من مدينة إلى تبوك على أرجلهم وليس هناك مياه مهيئة لهم؟ ما في شك أن هذا قوم يعني حقيقة منقول شعب الله المختار، لكن من ناحية الطبيعية وليس من ناحية الأخلاقية والدينية. فمن أحسن منهم في دينه في خلقه فهو المقرب إلى الله عز وجل، ولا ينفعه نسبه إطلاقا. وهذا ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث المروي في صحيح مسلم، حيث قال في آخره: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أستاذي، ما صح موقوف سلمان على البيت؟ موقوفا ممكن ما صح، لكن المرفوع أعرف أنه لا يصح. نعم. أن نأخذ إجماع، يعني كما يقول إجماع السنة والجماعة من باب وقع يعني حكمة الله في اختيار، يعني ماذا إجماع السنة والجماعة على مثل هذه المسألة؟ يعني لم يكن فيها من باب يعني يدخل في أمر يعني كون يعني من إقرار بأمر اختيار الله حسن، يعني من حكمة اختيار الله. إجماع مين يا أخي؟ هو كما يقول يعني قال ابن تيمية إجماع أهل السنة والجماعة. أيوة. لماذا يجمع أهل السنة والجماعة على مثل هذا الأمر؟ يعني هل يدخل في أمر أن الله يضع حكمته، يعني حكمة من الله، حكمة في اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب يعني يدخل في الأمر يعني من عقيدة أو شيء؟ يعني إجماع أهل السنة والجماعة، يعني هل الأمر هذا يعني يحتاج إجماع؟ هذا الأمر يحتاج إلى إجماع؟ هو كما يقول ما ليش؟ أنا مو فاهم سؤالك. تفضل. طبعا الأمر بهالوضوح يعني في مدح الآية وفي الحديث، فهذا الأمر بحاجة إلى هذا الإجماع المنقول أو لنقل الشيخ الإسلام الدنيا. لو ما كان بحاجة ما جاء السؤال. هذا هو الجواب. ما أدري إذا كان هو هذا السؤال. لو كان ما في حاجة ما جاء السؤال. نعم. المكفر لوقوعه في اجتماع نهار رمضان أصابه المرض، فهل له أن يفطر؟ يعني وهو يقضي شهرين متتابعين. طبعا إذا كان الأصل اللي هو رمضان بيفطر فهناك من باب أولى. وإذا كان كذلك فهل له أن يحسب ما صامه قبل المرض؟ هو كذلك كما هو الشأن بالنسبة لرمضان وهو الأصل. أي نعم. أستاذي ورد في كتاب السنة إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه باب القول في أبي حنيفة، وأورد فيه بالأسانيد الصحيحة أنه رحمه الله قد استجيب أن يكون مرتين. ما معنى هذا الكلام؟ أولا قولك بالأحاديث الصحيحة أنت متثبت أن كل أحد كل الأقوال التي ذكرت في هذا الباب أسانيد صحيحة؟ نعم. متثبت من هذا؟ يبدو كذلك. هو رواية عن أبي في جاي عصرات الطرق لهذه القضية. نعم. في سنة مرة قلت لك فيها شيخ على التليفون وقلت لي سنة صحيح. لا أنا كلامي كل الروايات اللي جاية كلها. لا هنا أخي قضية الكفر يجب أن تفهم بمعنى ضيق جدا، يعني ما نفهم الكفر بمعنى أنه أنكر النبوة أنكر الرسالة أنكر تتمة الكلام في الشريط التالي.